خير من سلك السماوات العلى، يا خير من سلك السماوات العلى فإلى سماء ودعتك سماء تغزو الفضاء إمامة وريادة، تغزو الفضاء إمامة وريادة، والكون يرنو والجموع هباء، سفن الفضاء تعاقبت محمومة، سفن الفضاء تعاقبت وتنافست عبثا فلم تسمح لهن سماء، فلم تسمح لهن سماء بتجاوز لإرادة علوية، أنت الصفي وهم سدى وغراء، يا من أظل العرش خطوك منصفا وترفقتك السدرة العصماء، وتقدم المعراج يخترق الفضاء، يحدو المسار ملائك وبهاء، حتى ارتقى الروح الأمين مكانة ما بعدها تقف الخطى شلاء، ترتقى الروح الأمين مكانة ما بعدها تقف الخطى شلاء، إلا لخير الخلق، إلا لخير الناس، وهي فضيلة لم يعطها أحد فعز لواءُ، يا من أظل العرش خطوك منصفا وترفقتك السدرة العصماء أعطاك ربك يا رسول الله أعطاك ربك حين أضماك الورى لا حر جاء وصدق الإسراء السلام على السلام رد السلام على السلام تحية إن التشهد رفعة وثناء صلى عليك من اصطفاك لدينه فلك السلام من السلام جزاء يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يتساءلون وأنت أكرم مرسل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت بهما سريت بهما سموت مطهرا وكلاهما نور نور نور بهما سموت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء عليك من الكريم ومنة والله يعطي الفضل حيث يشاء الصلاة والسلام عليك يا من سرى بك المغيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام ودعاك إلى الصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا